الصدقة لوجه الله دون علم الزوج من ماله تخرجها الزوجة، هل تجوز أم لا مع العلم أن الزوج بخيل؟ ما شاء الله، من مصر إلى ليبيا إلى الجزائر، نسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج اللهم ويجازي المتسببين بوجوده والقائمين عليه لأفضل ما يجازي عباده المتقين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها غير مفسدة ولا مسرفة أن لها مثل أجر زوجها ولو كان زوجها بخيلا، فإذا أنفقت بدون إسراف ولا إتلاف للمال ولا محاباة ولا قصد الإضرار بزوجها، إنما تفعل ما تفعل التماسا للمثوبة وطلبا للأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا إن الله لا يدخل بالدرهم ثلاثة الجنة: رب المال والزوجة الخادم الذي يؤدي المال الدرهم إلى الفقير. ثم قال النبي: الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا، فلا بأس، وتؤجر هي ويؤجر زوجها ولو لم يعلم. المهم أن تتجنب الإسراف وتجاوز الحد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.